وصلي الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نحن الآن في دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة، وكان قد أعلن بهدر دماء فئة من كفار قريش لشدة إيذائهم للإسلام وكثرة تخريبهم وصدهم الناس عن سبيل الله، فكانوا أعداء الدعوة وأعداء العقيدة وأعداء أمتهم، وعملوا كل الإمكانات والطاقات وبما يملكون من وسائل لهدم الإسلام الذي هو حياة العرب وحياة العالم. فهذول بيعرف عصرنا وزماننا المعاصر يسمون مجرمين حرب، مجرمين ايش ما بيعرفوا عنهم، ولا في امكان الا ان تقتص العدالة منهم بما جنته ايديهم. اما الاسلام الممثل في شخص النبي وقضاء الإسلام فما كان على مستوى قرن العشرين في إنسانيته وفي حلمه وفي رحمته بهؤلاء المجرمين. فلما يعلن أحدهم بأنه رجع عن غيه وعن ضلاله مع إجرام الذي ما بيستحق إلا إعدامه وشنقه، فكان ما بس يعفى عنه، كان يكافأ بمئة جمل، كل جمل من سيارة شفرلي في زماننا. صفوان آخرهم قديش النبي عطى 300 جمل ووادي كل ما الآن بالمواشي والغنم والمعدن وجمال والبقر. هذا مجرم الحرب، هكذا عامله الإسلام. فأعداء الإسلام بيقولوا إن الإسلام انتشر بالسيف وبسفك الدماء وبإزهاق المهج والأرواح. طالب العلم ما بيعرف يدافع، حتى ما عاد فيها الروحانية اللي تجعله يحسن يصمد. اللي بده يجعله يصمد ما راية الكتب، بده يصله وجود روحاني رباني. واصبر وما صبرك إلا بالله، الله ما بينهزم. فإذا أحسن تحط الله ونوره في قلبك الله ما بينهزم، ونوره في قلبك إما تنهزم، وإذا كنت وحدك أنت ضعيف بدك تنهزم. الله ما بيخاف بس أنت بدك تخاف. فالله ما بيأس أنت بتيأس. لذلك إذا ما أفنيت في الله وأفنيت وجودك وأقمت وجود الله في قلبك، ما لا تظن انك بتصير شيخ، هذا مستحيل، او داعي او تبني اسلام. إيه اذا اكل البقلاوة ما بالقراية، اذا قريت واحد مؤلف على البقلاوة وتأليف البقلاوة والبقلاوة الطيبة وفستقها وسمنتها، القراية ما بتفيدك. واذا عامل كتاب عن الزواج والعراس وشلون بيجي الاولاد، هالقراية هي ما بتعطيك ولد ولا بتعطيك عروس، بدك تاكل القشة من الحفادي ما تأكلها من الورق وما تأكلها من التصويرة تبعها. جبنا لك صورة أبوات قلت اطلع وإز بلسانك يا ترى شو بيطلع معك؟ ما بيطلع معك شي. هذا واقع المسلمين مشايخهم، ولأنه ما وجدوا شيء كمان يأسوا، هل يتراك وهل يهرب وهل ما طالع ابن الشيخ أكثر أولاد المشايخ ما طلع المشايخ. ليش؟ لأنه المشيخة ما حقيقية، يا لفظ يا صورة يا كتيبة. أما حفاتي باللجن وهالسجقات وهالفتة وروايحها بتخلي عصارة معدتك ورياتك تشط على صدرك. ايه هي بدنا الاشياء هي، ما اشياء القراية والكتيبة واشياء التصويرة. فكان من احد اللي النبي هدر دمهم هن بنت عتبة ابوها من زعماء قريش وزوجها زعيم قريش وقائد قريش، وبلغ من إجرام مجرمين الحرب هي حطت الخطة لقتل جنرال أو ماريشال أعظم واحد في ميدان الجهاد وهو سيدنا الحمزة أسد الله وأسد رسوله، وفوق ذلك عم النبي من العائلة المالكة، عمل الخطة لاغتياله وقتله، وما اكتفت باغتياله وقتله، مثلت فيه وشوهت فيه وطالعت قلبه وكبده وأكلته هو ني. فهي ما مجرمة حرب؟ هاتوا لنشوف الإسلام الممثل في شخص النبي كيف عامل مجرم الحرب. إذا بدك تعلم الناس الوضوء يا ابني أنت مجنون، ما حدا ما بيعرف يتوضا. راقبهم عند الميضل، شوف إذا واحد عم يغسل إجري قبل وشه وعلمه، وإذا عم يتمضمض من أذانه أو من تحت باطاته علمه. كل الناس عم يتوضوا مثل وضوء وشي، علمهم. إذا بنزين بالسيارة فيه بالريلاتير مي ما فيه، منحط بنزين بالدب حتى يتكبكب على الأرض. لما منحط مي شوف ايه انت، شوف انت استكملت اسلامك شيخي؟ وين اسلام الذكر؟ وين اسلام الإنابة؟ وين اسلام الإخلاص؟ وين اسلام ان تعبد الله كأنك تراه؟ وين اسلام من اخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه؟ قال وأما هند فقد أهدر النبي دمها، لأنها مثلت بعمه الحمزة يوم أحد ولاكت قلبه، أخذت قلبه من حقدها ولؤمها ووحشيتها. قتلتيه طيب لهالدرجة؟ هيك مكافأة النبي. فبدهم يجعلوا الملوك الأرض وملوك السماء وأغنياء الدنيا والسعادة الخالدة شو عطوه مكافأة؟ شيخي عاد إذا واحد حكى عليك في كلمة تحرق وتترك، أو جوعوك ما النبي جاع، أو آذوك النبي ما أوذي. هي بدأ ابني إيمان قلبي يحسن يحمل هالأنواع. علم ما في إنسان يؤذى كما يؤذى الشيخ، ما في أحد ينتقص كما ينتقص الشيخ، ما في أحد يعادى كما يعادى الشيخ. إيه؟ وين صبر الإيمان؟ لولا بركة الإيمان والله على إيش الشيخ عم يتحمل؟ كدنيا والله ما بتنجح. هلا أنا فايت واحد يا إخوان، يا قليل عال يا غليظ، قال يعملنا درس فسرنا سورة والنجم واقتربت الساعة، خذ من هندمر. انت جاي تعلم الشيخ شو يدرس؟ لما جاي تتعلم من الشيخ هاي اقل شيء. هذا جاي ومحب ما عنده لا أدب أو ما عنده عقل أو ما عنده تربية أو ما عنده فهم. الشيخ جاي على عزيمة وانت بالعزيمة بتقول له عمل لي أشياء وعمل لك أوزي هذا فاضي يروح ينزل على سوق الغنم يجيب لك الأشياء. انت بدك تسير الدرس لما الشيخ بده يسير الدرس. هذا المحب اللي بالجامعة اللي جاي فايق من قبل ساعة ونص. فشلون يا الله يعين الشيخ بس على الغرزة ما على الأعداء ما على اللي بتربصوا به الدوائر يخططوا له المخططات ليقضوا على فكره ليقضوا على أهدافه ليقضوا على الإسلام. شو عامل الشيخ شو عامل يا الله يعين اللي بيصير شيخ. إذا الله أعان بحمي وإذا والله بيعين من يستعين. تطلب المعونة تطلب البنزين من محطة البنزين بصير. أما بنص الليل تقول اللهم أعبني دبر سيارة بنزين لو تدعي من هون ليوم القيامة ما بتعبى. مصاري بجيبتك والحطة موجودة وإجريك موجودين وعيونك موجودين والمحطة فاتحة. تطلب البنزين بالقانون الإلهي بصير. قال فلاكت قلب حمزة ولم تقدر على ابتلاعه فلفظته. ما انبلع معه ما بتاكل. فلما كان يوم الفتح يوم الفتح ورأت جند الله هربت واختفت في بيت زوجها. لكن قد ما تخبيت الإسلام صار له سلطان وصار دولة فتخباية ما عاد ينفعها. لما رأيت معاملة النبي انه هل بيأسلم مهما كان جرمه فظيع النبي يقبل توبته ويعفو عنه ويتنازل عن حقه الشخصي مهما كان. في دولة في العالم تعمل باب للعفو بهالشكل هذا؟ انه اذا تستعد تخرج من الجهل الى العلم ومن الاذى الى النفع ومن الوحشية الى الانسانية بتعاهد انك تنتسب للمدرسة وصير ولحتى يصنعوك يعملوك بني ادم نعفي عنك. هي انو قانون انساني رحيم عطوف على أجرم المجرمين وأعدى الأعداء وأشد الناس إيذاء أي قانون بيصير ظل لقانون الإسلام؟ بدك تعرض الإسلام بجماله بدك تعرض الإسلام بإنسانيته بأخلاقيته بما يحببه إلى الناس. رأسه تنزل لي على الاستنجاء على بور الغائط. فلما علمت بالقانون الإسلامي انه رغم جرمها وجريمتها التي لا تغفر انه لا تغفر والإسلام يجب ما قبله اقبلت الى النبي عليه الصلاة والسلام وتوجهت إليه. فسلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت أنا هند بنت عتبة. أبوها وين قتل؟ في بدر. فقال مرحبا بك. قاتل هي قاتل عمه يا ريت قتل حرب قتل حقد قتل وحش تمثيل ما عرفوهم بين القتلى الا باصابيعه قد ما مجوينه قطعين اذانيهم ومناخيرهم قلعين عيونه قطعين الات التناسل فيه شائين بطنه مرحبا بك، هات لنشوف. تحسن يصير فيك قوة هذا التحمل، قوة هذا الحلم، قوة هذا العفو، قوة هذا الإغضاء، مقابلة المسيء بالإحسان، وعظيم الإجرام بعظيم الإكرام. تحسين هذا الإسلام. أما إسلام الله أكبر، سمع الله لمن حمده، إيش ما رفعت إيدك، إيش رفعت إيدك، بيختلفوا السنة والشيعة، هذا مسح إجري وهذا غسل إجري. ما في بالإسلام غير هاي نبحثها. الشيء وألف بين قلوبكم، ليش ما بنبحثها؟ ليش ما بنعمل فيها اجتهادات 500 مثلا لحتى نحقق وألف بين قلوبهم صفا كأنهم بنيان مرصوص؟ ليش ما بنبذل كل اجتهادنا لحتى نحقق كأنهم بنيان مرصوص؟ ليش ما بنعمل 50 اشياء؟ لإنما المؤمنون إخوة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. هذا بوين الشيخ؟ شيخ ما في. مسلمين غنم بلا راعي، رعيان ودياب، ونازلين فيهم سلخ. وهالخواريف يا حضرتي بهالغابة عبيركم بيركض من هون، شو لا طلع وشو 5 دياب، هرب من هون الثاني طلع وشو 10 دياب، ونازلين فيهم والراعي شخصيات ثمانمية وستة. لا بصره لا ايده لا اجره عصايته النب، شو هو؟ وعم ينادي المسلمين، عم ينادي الخواريف، وين هل ينازل بالفصيات ولا ينازل بالتبنات ولا ينازل الكبش لاحق النعجة تبقى. الله يعين الراعي يا ابني، والله يعين شو بده يكون مصير الخواريف. فدخلت هند فقال مرحبا بك، فقالت الحمد لله الذي أظهر دينه الذي اختاره لنفسه. هند كانت من سحليات النساء، كانت مهينة، كانت ما أقتل الرجال، كانت أم الرجال لتمسني رحمتك. بدي رحمتك ولو تمسني مس، ما تعطيني إياها هيك ولو لحمسة. يا محمد، كمن ما يا رسول الله، إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة بمعلمينها. شلون؟ ايش؟ ذاك هاي الاسبعة. انا هند بنت عتبة، يعني هاللي خلت النبي يبكي على عمه حتى اجهش بالبكاء وكاد ان يغمى عليه من فظاعة المنظر الذي رآه في عمه. ما لان عمه، لأنه بطل الإسلام، النبي عم يبكي على بطل الإسلام، ركن من أركان الإسلام هدم. عمه ما له هم، عمه وصارت تعتذر إليه. وقالت كنت أرى في النوم أني في الشمس أبدا قائمة. سبحانه، بالمنام دائما ده الشمس تحت حرارة شمس الحجاز، والظل قريبا مني، الفية قريبة صجعي عبد ولا أقدر على التظلل به. فلما فتح النبي مكة رأيت كأني دخلت الظل، ودخلت الظل معروف الظل الفيء وتفيأت به، فكان ذلك هو الدخول في الإسلام. وقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ما كان في بيت تحب أنه ينزل مثل بيتك. ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ولا ما بتحب بيت ينعز مثل ما بتحب إنه بيتك ينعز. فقال النبي أيضا والذي نفسي بيده، يعني ستزيدين من ذلك، حبك سبليزين، وسيتمكن الإيمان من قلبك فيزيد حبك لرسول الله ويقوى رجوعك عن بغضه. لسه نور الله متى ما دخل في القلب بيغير الطبع والعقل والفكر والشعور والحب والبغض والقوة، يكون الإنسان ما له حاجة يتحرك، لكن الحب من الإيمان بيجي على الجامع ولا زحفا، الثلج بكل الركب ما بشوف لا ثلج ولا برد ولا بيبرد، بشوف البعد قربا والخوف أمنا والمشقة راحة ولذة. هذا الإيمان يا أبي، الإيمان 70 شعبة، الحب شعبة من شعب الإيمان، في طريق الحب ما بشوف فيه مشقة إلى ما تحب. وأتت بهدية إلى النبي، جديين مشويين، تفهم ما أجد كمان إذا فاضية معتذرة وجايبة معها إيش هدية. ابني بنات الأصول اللي بيكون من أصل كريم يعرف قيم الأشياء، بيعرف الدخول والخروج والتقدير الأمور، وهل هيك شغل مخطوب على بني آدم الله يعيننا. مع جارية لها وقالت لها اعتذري لرسول الله وقولي له إن غنمنا اليوم قليلة الوالد. الوالد إذا سنة كانت جفاف وما في تولد للغنم كثير، فقال النبي بارك الله لكم في غنمكم وأكثر والدتها. قالت هند فلقد رأينا من كثرتها ما لم نرى قبل، وذلك ببركة دعاء رسول الله. كان بيشتري بيقطع راسه، إذا قطع راسها ثلاثة أربع مكة بدها تحقد على الإسلام. عظمة النبي إنه ما قتل أعداءه، قتل عداوته، حولهم إلى جنود الإسلام وأخرجهم من جندية الشيطان. عظمة إسلامك يا ابني، تحسن تحول كلمات القرآن إلى أعمال، أنت تصير قرآن. فهذا لا تظنوا بالكلام وبالسماع بيصير، هذا بده قليلا من الليل ما يهجعون، بده دوام الذكر والذكر الكثير. ليش الله قال قد اذكروا لما قال ذكرا كثيرا؟ وين ذكرا كثيرا؟ صلاتك ذكر؟ ما قال اقم الصلاة لذكري؟ طيب، فكأنه جعل قبول الصلاة موقوفة على الذكر، قبول الصلاة موقوفة على الوضوء. الوضوء جسدي هين عملته، أما الوضوء القلبي الله بينظر إلى قلبك. هذا الوضوء القلبي ما عصف في علماء القلوب يا أمي. هلأ الشيخ لو تمشي من بغداد لهون زحفا على بطنك لحتى تلتقي بالشيخ. واذا التقيت بالكنز الذهب بس تقول والله كنز الذهب وما تاخذ منه شيء، عبي حالك، خذ ما بالقماش، عبي بالاكياس، عبي بالصحاحير. الله يوفقنا ويسعدنا بأحباب الله. قال ورجعت إلى بيتها وكان في بيتها صنم فأخذت قدوما وجعلت تضرب الصنم بالقدوم وتقول لقد كنا منك في غرور. لو النبي قال لها يا بنت هيك وهيك، يا فاعل يا تارك، امسكوها عزموها ضربوها ما بتسلم، ترجع بتخبي الصنم وبتعبده سرا. اما ملك قلبها النبي بعفوه عنها. هون الاسلام انه تخرج عن انانيتك، عن حقدك، عن شهوة الغضب عند الغضب، الى ماذا يحبه الله ويرضى في معاملة العدو، الصديق، المال، الوقت، الشباب، العلم. لكن يا ابني وانت الرابحة ما بتعمل كان الله، الله ما له عاوزك. اذا ذكرت كل ما ذكرت اكثر انت السعيد وانت المنتفع وانت الربحان، واذا غفلت اكثر انت الخسران وانت المغبون وانت الضايع. الايمان يا ابني، الايمان بحقيقته لقد اخذ النصر العز. اربع امبراطوريات العالم كانوا خمسة، استعصت عليهم الصين. ليش؟ لانه اقبلت الدنيا عليهم بنعيمة فاقبلوا عليها بنهمهم فضعف اسلامهم، ما تصل كمل المشوار. ولو بقوا على اسلام النبوة لفتحوا العالم ووحدوه. هلأ ابني صار الإسلام معادة، إذا واحد بده يعمل الإسلام أو يحكي بالإسلام الناس بيعادوا، هذا بالكلام وهذا بسوء الظن وهذا بالهوى وهذا بالشهوات وهذا بكذا. فالله يعين هاللي بده يشتغل بصنعة الإسلام. إذا اشتغل حيّر صنعة، كندرجي، نجار، طحان، خمرجي، فتح محششة، مأمرة، كل مريدينه يكربوه. ما هي ما هي في واحد يطلع منهم عاق مع سكافي يصلي غسل ميته ودي طهره ويمشي الا بكافي؟ هل اللي بيجي لعند الشيخ بالمية بكاء خمسة هل يشعروا ببعض حق الشيخ، ببعض حقه؟ عم يعطيك اغلى من الالماس، اغلى من الحياة، عم يعطيك حياة الحياة. إيه لكن وين؟ ولد عمره سنة ونص إذا أعطيته كم شيء جواهر بإيش بكافيك؟ يمكن بيطقش عليك. لا لفهمان العطاء ولا لفهمان شو عم يعمل. إيه قولوا يا صبور. قال لقد كنا منك لمين؟ للصنم. لقد كنا منك في غرور. وكانت هند امرأة ذات عقل ورأي وأنفة. إذا كرامتها ولها عقلها ولها رأيها. فدعا النبي النساء إلى البيعة بيعة شخصية خاصة حتى يكون شعور الإنسان بالإسلام إنه صار ضمن العهد والميثاق. وكان العرب وعلى جاهليتهم كان فيهم بقايا من دين إبراهيم، الصدق في الحديث، الوفاء بالوعد، قرى الضيف، المكافأة على المعروف. هلأ كله أبني في جاهلية المسلمين المعاني ينفقدت. هلأ المسلمين في جاهلية أصعب من جاهلية الكفار قريش. بحثك هو كذاب، بيوعدك ويخلف الوعد، تحسن إليه ما انه ما بيكافئ على الاحسان، يمكن ان يسيء مقابل الاحسان، لانه جاهلية، هي جاهلية الجاهلية. شو عم نسميها؟ اسلام. فظلمنا انفسنا وظلمنا الاسلام. السبب ما في شيخ يصنع الاسلام الحقيقي. الجوامع فاضية، من صلاة طج وركع ببيتك بتطج وتركع. ميزة الجامع لما النبي كان يقول صلاة الجماعة، لأن النبي كان بالجامع، صلاة الجماعة كان يصلي وراء النبي. إيه كان إذا واحد صافح النبي كان يتهرب، إذا نظر للنبي كان يتهرب، إذا جلس مع النبي. هلا الجامع ما في شيء، الجامع ما في إلا جنائز وأموات محنطة، الإمام محنط. مع ذلك بنحافظ على الحكم الشرعي رجاء أن الله عز وجل يهيئ للجامع من يوجد فيه روح الحياة، فيحيا داخله ويحيا المصلي فيه. فدخلت مع النساء وهي منتقبة، وضع النقاب على وجه منديل، بالجاهلية كانوا حطوا منديل، خوفا من رسول الله، بلكي أم يقلب يكون يعني داراها بداراها. فلما اقتربت من رسول الله قال النبي للنساء: بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا، أصنام أحجار أوثان، الله فقط خالق السماوات والأرض، ولا تسرقن. فقالت: يا رسول الله. شوف صدق المرأة العربية في الجاهلية، قالت: إني كنت أصيب من مال أبي سفيان بغير علمه، ولا أدري أكان ذلك حلالا أم لا، وكان أبو سفيان حاضرا. فقال: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل، عفى الله عنك. وكان أبو سفيان رجلا شحيحا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال: وإنك لهند؟ قالت: نعم. اعفو عما سلف عفى الله عنك يا رسول الله، ولا تزنين، لا تسرقي لا من مال زوجك ولا من غيره، ولا تزنين. فقالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني في الجاهلية كان الزنا للإماء واللي ينباعوا بالأسواق، أما اللي بكون حرة في الحرائر ما كان في زنا، هذا في الجاهلية. هلأ شو صاير في المجتمع اللي اسمه مجتمع جاهلية الإسلام؟ مين السبب أبني؟ مين اللي بده يبني إيمان التقوى؟ أداء الفرائض وترك المحارم والتخلق بمكارم الأخلاق الشيخ. مين اللي بده يصنع أبواب والشبابيك؟ ما النجار. مين اللي بده يصب سقوف؟ ما باطنجي. إيه، وإذا ما باطنجي ما في، تجوا وشوفوا الجامع بلا سقف وبلا حيطان، شلون كنت تعدوا؟ وإذا باطنجي بالحكي بيحكي على الباطن، لكن ما بيعمل باطن، بيحكي على المقلاوة لكن الصواني تبعه كلها فارغة. هاي كلية الشريعة ابني أزهر، هذا ما عاد يعطي شيء، يعطي ورقة لا تصلح الآن للدنيا ولا للآخرة إلا إذا صار في تربية. كان لازم يوضع منهاج إلى جانب العلم، منهاج التربية الأخلاقية والتربية القلبية الروحية. ما بيقولوا رجال الدين الرجال الروحانيين، وين الروح؟ ما فيهم لا روح، فيهم روح الدواب اللي بتحرك الإيدين والإجرين والرأس واللسان، أما في روح تحرك القلوب، تحرك العرش، تحرك العقول. وين ابني؟ لذلك الإسلام صفقان يتيم. الشيخ ابني تودعوا تودعوا يا ابني من الشيخ وحرصوا بجهدكم أن تكسبوا أكبر مكسب في هذا الوقت القليل والفرصة اللي يمكن ما تعوض. كانوا كل اللي عم يروح ما عم يتعوض. محامي بيروح بيجي 50 محامي 100 محامي طبيب بيروح بيجي 100 طبيب 100 شيخ بيموت كم شيخ بيتعوض؟ يمكن ولا شيخ. لفات شيخ 5-6 لفات كم شيخ فيهم؟ ما بتعرفين ولا شيخ حقيقي. قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني هذا ما بيحتاج لي بيعة وعهد. قال ولا تقتلن أولادهن أولادكن. قالت ربيناهم صغارا فقتلتهم في بدر كبارا فهل تركت لنا ولدا إلا قتلته يوم بدر؟ شو ولا تقتلن أولادكن؟ إيه أنت روحت لهم روحت لأنه عم يوقفوا بطريق إحياء الأمة اللي يوقف بطريق إحياء الأمة ونقلها من الموت للحياة ما بننزلها من الطريق. فضحك عمر حتى استلقى على قفاه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. يعني جيبي ولد من غير جوزك وتنسبيه لجوزك كذبا وبهتانا. فقالت والله إن إتيان البهتان لأمر قبيح. المرأة العربية كانت في الجاهلية تستقبح هذا الشيء. إجا الإسلام فزادها أخلاقا على أخلاق وكرامة على كرامة. ولما قال ولا تعصينني في معروف قالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف. شوف إنصاف النبي ما قال ولا تعصينني، قال في الشيء الذي يعرف عند الله حسنه ويعرف عند العقل كماله هذا المعروف. فكل شيء اللي العقل بيستحسنه العقل الكامل مع عقل الحمير. العقل الحمير بيستحسن الفصة وبيستقبح البقلاوة ما هي؟ فبنا نمشي على عقل الحمير بيستحسن التبن وبيستقبح الأوزي ما هي؟ إذا إن العقل يعني العقل الكامل العقل الفاضل. وبعد ذلك كانت هند تجاهد في سبيل الله حضرت معركة اليرموك مع زوجها أبي سفيان فكانت تشجع المسلمين وتحرضهم على القتال مع بقية النسوة التي كنا معه. فهي إحدى مجرمات الحرب. هلأ هيئة الأمم ومجلس الأمن والأوروبا وقرن 20 عم يعفو عن المجرم إذا تاب وأناب. الإسلام عفى عن مجرمين الحرب رغم أعظم خطاياهم التي فعلوها في حق الإسلام ونبي الإسلام وأمتهم ووطنهم والإنسانية. وبايعه أيضا على الإسلام ابنها معاوية وأخوه يزيد. هذا استتراب لكن هون لا بأس. وقيل بأن معاوية أسلم عام الحديبية عام الحديبية وأخفى إسلامه عن أبيه أبي سفيان. فشعر أبوه بإسلامه فقالت له أمه إياك أن تخالف أباك فيقطع عنك القوت. قال فأخفيت إسلامي. فشعر أبي أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما أخوك خير منك هو على ديني. فلما كان عام الفتح أظهرت إسلامي ولقيت النبي فرحب بي. هذا ابن أعدى أعداؤه. وأبو سفيان طلب من النبي أن يكون معاوية كاتب عند النبي. أبو سفيان يعرف من أين تؤكل الكتف، قائد قريش وزعيمها، وأم معاوية هن وما أدراك ما هن. قال حتى استشير جبريل، قال فاستشار جبريل فقال استكتبه فإنه أمين. فكنت أكتب للنبي من جهة ما كان يكتب، كان يكتب الوحي. وقيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة فقال دعه فإنه فقيه. يذكر بعدين شيء من مناقب سيدنا معاوية، ألا نحن ما بذكركم بعضها. يقول كان يقول بأن النبي قال له يا معاوية إنك ستلي أمر أمتي فارفق بها. وفي أشياء أنا قلبي ما يحفظها أن تكون صحيح نسبتها إلى النبي في مناقب معاوية، فلعلها من الأحاديث الغير الصحيحة. وكان ولما حضرته الوفاة كان عنده قميص النبي وإزاره ورداءه، الإزار الفوطة التحتانية والرداء الفوطة الفوقانية، وشيء من شعر رسول الله، فقال عند موته كفنوني في قميص رسول الله، من خري وشدقي من شعر رسول الله. بقى اخوان الوهابيه شو بيقولوا هذا؟ ما شرك؟ تبرك بالقميص؟ عم نعبد القميص؟ ما عم نعبد القميص. إيه سيدنا معاويه قال عن عبد الله بن عباس لما اوتر بركعه واحده واحد اعترض عليه قال له دعه فانه فقيه. فسيدنا معاويه فقيه اكثر لما علماء زماننا فقهاء اكثر. إيه شعره قال حطوه بمناخير وحطوه حتى دائما يشم ريحة النبي وهو في قبره. وأدخلوني قبري وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. ولما حضرته الوفاة قال اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل عثرتي واغفر زلتي وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولم يثق بأحد سواك، ثم بكى حتى على نحيبه. سيدنا معاوية فتح قبرص، هلا كل المسلمين بيحسدوا يفتحوا قبرص؟ ما عم بيحسدوا يفتحوا شبر من فلسطين؟ صار لنا 40 سنة، قديش مئات الألوف ومليارات الأموال ومؤسسات من زمان. إيه العرب بالإسلام، لكن إسلام الحق، إسلام القلب، إسلام الأخلاق، إسلام القدوة، إسلام المعلم المربي المرشد المزكي. يلا ما فيها الإسلام، يعني إسلام الاسم والتمني والدعاء، بيطلع الشيخ يعمل لي عنتر بالدعاء اللهم واللهم. إيه أرجينا شغلك وإنتاجك، أرجينا تربيتك وحكمتك، أرجينا شو بنيت من قلوب وعقول وجيل، شو شغلك وين؟ ندور على المعاش، ندور على الوظيفة. الإسلام النبي دور على الوظيفة وعلى المعاش، دور على الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على ربي العالم. الله ضيع النبي، أعطاه ملك الدنيا وأعطاه ملك الآخرة، ملك الأرض وملك السماء. طالب العلم هذا طالب العلم، العلم هذا هو ابن. أما شهادة وحفظنا ونجحنا بالفحص منيح، هذا ربع العلم. ثلاث أرباع تخسر القلب، ثلاث أرباع قلبك ينتج خشية الله ومخافة الله وعشق الله ومحبة الله والإخلاص لله والصدق مع الله والدعوة إلى الله، وتتعلم الحكمة والحكيم. تعرف زمانك ومكانك وإمكانك. شو ابني هلا إذا صلينا الجمعة بغير وقتها بغير زمانها، هلا إذا صلينا الجمعة ليش؟ لأنه بورك لأمتي في بكورها. شوفي كما حديث في التبكير، خير البر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، اللي عملوا الحركات الأخيرة أخذوا من مثل هذه الآيات وما عرفوا زمانها ومكانها وإمكانها، ما في موجب لها. الناس كلها بخير يا ابني. أنا بيجي اسمع شيوعي عربي أو أوروبي ملحد، جلسة واحدة بخليه يلتقي بالله ويعشق الله. الناس كلها بخير، ما تعلم أن يعرف زمانه ومكانه. هلا المكان، هلا إذا طلعت عوض عرفات تطلع على جبل قاسيون. ليش عرفات الله خلق؟ إيه عرفات ما فيها جبل، جبل قاسيون أعلى وأقرب إلى السماء. غيرت المكان من قبل وقوفك يصير لك حج. والإمكان، إذا قطار في 50 فرقون واقف بكتفك، في إمكان إنك تجره؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف؟ والإمكان، إذا قطار في 50 فرقون واقف بكتفك، في إمكان إنك تجره؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يجوز للمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف ذلك؟ قال يتحمل من الأمر ما لا يطيق. هذا حديث نبوي. وين العلم؟ وين العلم؟ وين الفقه؟ هذا لازم نعمل بياع صبارة، مش له لفته وجبته وكان المشايخ ما يشغل الواحد بياع صبارة. أظن أحد كبار الأولياء والعارفين بالله من الدعاة يقول شيخه خدمه 5-7 سنين بتعباية أبريء الوضوء و7 سنين في المراحيض. هذا كان التعليم. شو التعليم؟ حتى خرجوا من نفسه ومن هواه ومن أنانيته. يبقى الشيخ ما بتحمل لي كلمة، وعظموني وكرموني وعلى إيش؟ ما في شيء. بالون منفوخ نفخ. لذلك يا ابني المسلمين وضعهم مأساوي، وضع كارثي. بده شيخ وما في شيء، وما في مين يصنع الشيخ. مكتبه من فوق لتحت، شو نتاجها؟ والشيخ وشهادته شو؟ ما في نتاج. بدنا نفرح بكبر الارض، صحراء بغداد لليمن كلها صحراء، شو نتاجها؟ دنم ارض لزهوراتي بالغوطه على طريق المطار بيعطي انتاج اكثر من كل صحراء بغداد. 1000 كيلومتر طول و1000 عرض. فبتحسن يا ترى اذا الشيخ شغلك قال لك انت دراستك تعبي ابريء للموضعين وصف النعال، تحسن؟ تحسن اذا قال لك الشيخ وظيفتك تعزل الخوارج كل يوم تنظفها؟ شيخنا وكان قطب زمانه وحكيم الحكماء وعالم العلماء، بيذكر لي الله يرحمه خادم الجامع اللي أتى يوم من الأيام يدخل الجامع شايف الباب مسكر، في باب ثاني بده يفوت من باب خوارج الجامع ومراحيضه، شافها مغلقة. في عنده باب ثاني مفتاح لباب ثاني، فات بده يشوف مين مغلق باب الخوارج. لما دخل قال لي: وإذا رأيت بأحد الخوارج رجل مبطوح على بطنه، نصه بالخارج ونصه برات الخارج. قال لي: زهلني هذا المنظر. شو هذا؟ زلمه مبطوح بالخارج على بطنه بالقميص والباس والأبيض. شو اللي اجيت لشوف مين هذا؟ قال لي: وإذا رأيته هو الشيخ، الشيخ الوالد بلحيته وبلفته بدقنه ومشمر ايده لهون والخارج مسطوم مسدود بالغائط وعم يعزله بايده. غائط الناس شيخي. تعلمت النحو، تعلمت خدمة مخلوقات المسلمين. تعزين هون المشيخة واجا حكى للناس. يعني التواضع هذا كله نفاق وتملق. تفضل سيدي، لا سيدي، لا كله كذب. هون اجا قال لي: يا سيدي، مريد وفنيان في الشيخ وشايف 100,000 كرامة للشيخ. المريد الصادق دائما في كرامات مع الشيخ. والأعمى شو بده يشوف ابني؟ إذا ملكة الجمال جوزة أعمى وما شاف جمالها شو ذنبها هي؟ ذنبه. إذا كان واحد أطرش وجب حطيناه بحفلة أم كلثوم بعد ساعة بيقطع عمرها طول ما قاعدة عم تلاوقني، كأنه ما بشوف إلا بتعمل تمها هيك مرة يا ليل يفضح مدري ايه عم تضحك علي. ذنبه لما ذنبه اذا قال اطرش شو بدنا نعمل للاطرش اذا ما سمع؟ واذا مخه صاحبينه حاطين عواظم له تبن بيجي لعند الشيخ بعقل من تبن ما بيفهم الا اكل التبن، شو بدنا نعمل له يا ابني؟ يا سيدي قال له: بعد لا تقرب يا سيدي ما بصير. قال له: ابدا. قال له: سيدي ايدك مثل غائط. قال له: هذا كله يوم القيامة بصير نور والماس. ها هاي الكرامة هون، هاي هذا العلم. في عندك الاستعداد؟ كان اذا شيخه زعل منه ما ممكن المريد الصادق شيخه يزعل منه، خليه يزعل. لا صوابا ولا خطا. خطر شيخ رجب الله يرضى عليه، بلغني عنه يومين لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. ليش؟ قال: لاني انا زعلان منه، انا ما عندي خبر. بعث له خبر صحيح كذا وكذا، قال لي: صحيح ما عم باكل ولا بصلي يومين. ليش؟ قال لي: دخلت على الصالون شفت وشك، يعني ما مفروض ظنيتك انك زعلان مني، فصرت عم فتش حالي شو عامل ذنب. هذا شيخ رجب عمل هالشيء هيك لحاله؟ هيك يعني مثل ما كل الناس شايفين الشيخ طول وعرض وجاكيت وطاقيه، لما شايف شيء من وراء ذلك شو ما في عقل، ما في ادراك، ما في فهم، ما في علم. فقلت له: يا ابني انا ماني زعلان منك الله يرضى عليك، انا رضينا عليك كل الرضا، حتى اكل وشرب ورجع لي وضعه. يا ابني الله يفهمنا، الله يفتح على قلوبنا. قال: ومن جمله من كان من مجرمين الحرب وحشي حبشي قاتل سيدنا الحمزة. كمان النبي كان مهدر دمه، ما لأنه قتل حمزة لأنه عم النبي، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام. النبي كان لا يغضب لنفسه. فلما فتحت مكة هرب إلى الطائف، قال فكنت بالطائف مختبئ، فلما خرج وفد الطائف ليسلموا ضاقت علي الأرض، فقلت أهرب إلى الشام أو اليمن. قال إذ دخل علي رجل قال ويحك والله إن محمدا لا يقتل أحدا دخل في دينه. شو معنى دخل في دينه؟ يعني إذا بترك مدرسة الأشقياء وبدخل في مدرسة السعداء بيعفي عنه، إذا بيقبل يصير سعيد بيعفي عنه، إذا بده يتم الشقاء مشان إيش؟ إذا بده يتم الشقاء بده يزداد شقاء، لا إذا قطع راسه ما أحسن. قال فخرجت حتى قدمت عليه فلم يرعه إلا وأنا قائم على رأسه. دخل على النبي على غفله، وقف النبي قاعد رجل وراء ظهره حتى النبي ما يشوفه، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما رآني قال وحشي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فحدثته فلما فرغت قال ويحك غيب وجهك عني يا رب دخيلا. هذا ما بيخل بمقام النبوة لأن النبي إنسان، النبي بشر. المغالاة في المدح تضر ولا تنفع. النبي كان يجوع كما يجوع الناس، ويبرد كما يبرد الناس، ويعطش وينعس ويتزوج، وكمان كان يحزن، وإذا ما حزن هذا بيكون حيط. قال له غيب وجهك عني. قال فكنت أتباعد حتى لا يراني رسول الله، وكان من هالحال يقول كان دائما يحد في شرب الخمر. يشرب الخمر، إن واحد يعمل يأذي أهل الله أذية بالغة صعب أنه يسلم من مقت الله. يسلم من مقت الله صعب. ما أعظم قلب النبي وما أعظم حلمه. قال له غيب وجهك عني، وأثرها أنه ما وفق في الإسلام. قال سكرجي شو معنى هذا؟ شو اسلامه والنبي حي؟ قال مع كل هذا شوف صدق اسلامهم. قال فلما كان حرب الردة كان في جملة المجاهدين، فصار يفتش عن مسيلمة حتى لقيه في المعركة فقتله بحربته، وقال أرجو أن يجعل الله هذه بتلك. شوفوا يا ابني فقه التوبة شلون كان يفهم التوبة. هلأ جاهلية المسلمين كل حياته كلها كبائر وكلها فسوق وكلها ترك فرائض الله، ولما حدث محدث رأسا بلا كلمة غفور رحيم. مثل لما سألوا الشيطان قالوا له حافظ قرآن؟ قالوا له كان كتاب الله كتاب ربي ما بحفظ ما بقرأ. قال اسمنا شو حافظ؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وحريم. حفظ القرآن حفظه حفظ شيطاني. في واحد يصير علمه شيطاني ابني، فبيجعل القرآن للشيطاني للأبلسة. قال اكمل. قال الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الله ما فرع عن اقرأ كل القرآن. قال ما تيسر هذا الذي تيسر. قال غيره. قال وعصى آدم ربه فغوى. إذا آدم صفي الله شوف الأبلسة والشيطان يستعمل الحق للباطل والهدى للضلال. الله يحمينا يا ابني. فالشاهد كيف كان فقه طيب تارك صلاة فقهك أن تقضي صلاتك، كنت في الجاهلية توبتك تدور على مجالس الفقه تتفقه في دينك، غافل عن الله دور على مجالس الذكر حتى ينتعش قلبك بذكر الله، جاهل بالله، الجاهل بالله هو الذي بجرأك على معصية الله، هو الذي بيجعلك كسول ضعيف الهمة في مرضات الله. وين الفقه يا ابني؟ الفقيه بيعدوا وبيقروا، بيقروا وبيقروا ورد بيرجعوا وبيقروا، ولساعتهم وين؟ بأرض لا زادوا ولا نقصوا. الفقه هذا أضعف واحد إسلاما في المسلمين هيك كان يفهم فقه الذنب وفقه التوبة منه. الصحابة كلهم الثلاثة الذين خلفوا لما نزلت توبة الله عليهم، الله تاب عليهم، القرآن نزل بالتوبة، ما اكتفوا حتى قدموا أموالهم، قال إن من تمام توبتي أن أخرج عن مالي كله صدقة لله تضعه حيث شئت يا رسول الله. التوبة نزلت، القرآن صريح ما رضي. هلأ الله نزل القرآن بتوبته؟ ما نزل القرآن، النبي حكاله؟ لا، الشيخ حكاله؟ لا، لكن مين حكاله؟ الشيطان. من لا شيخ له فشيخه الشيطان. تتعلم نجارة من غير نجار؟ عند سكاب تتعلم نجارة؟ عند سكاب تتعلم بقلاوة؟ إذا عند سكاب تتعلم بقلاوة شو تطلع بقلاوتك من صرامي عفيها وبسمير، ما هيك؟ إيه هذا إسلام المسلمين صفيان، بقلاوتهم إسلامهم مثل بقلاوة إسكافي. والخطيب يطلع اللهم انصر الإسلام والمسلمين، لا، إذا بدك الله ينصرنا قل اللهم انصر المنافقين والفاسقين، ما هيك؟ يلا. طيب صلاة الجماعة بالظهر كم واحد بيلتقى بالجامع؟ ما النبي قال كاد أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة يحرق عليهم بيوتهم؟ هذا دليل من قال بأنها فرض صلاة الجماعة. بهل تارك صلاة بنوب، هل تارك العلم بنوب، تارك الصحبة بنوب، تارك الهجرة بنوب، وقال إيش؟ اللهم انصر الإسلام. الله بيقول أنا من غير دعاء أنا سجلت على نفسي عهدا في القرآن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما في مؤمنين، ربي بدك تنصرنا نحن على اليهود، ايه انتوا في الساق تاركين صلاة، مانعين زكاة، مستحلين المحارم، تاركين الفرائض، الجهلاء جاهلية، ايش؟ فما في لا معلم ولا صحبة ولا هجرة ولا ورثة الأنبياء. وين ورثة الأنبياء يا ابني؟ ورثة الأنبياء وين؟ ورثة أخلاق النبوة، إيمان النبوة، سلوك النبوة، صبر النبوة، دعوة النبوة. النبي ما فتر لحظة واحدة في بناء الإسلام. أنت مدور على معاش، على وظيفة، على شغلة دنيوية، على عزمونك، هذا ما هذي بدك ياه، لا تأخذه من هذا الباب، خذه من باب الله، اصدق مع الله، اخلص مع الله، اقبل على الله، ومن طريق أحباب الله. بدك الزراعة، الله يعطيك زرع، تمشي على طريقة المزارعين، تفلح، تحرق، تبدر، تسقي، بتسمد، بتعشب، تنتظر الوقت المناسب تحصد. أما بالدعاء على الحل هيك بيك كل هالأسباب، هيك المسلمين صفيانين. وكان من جملة مجرمين الحرب عقبة ومعتب ابن أبي لهب، كما ذول كانوا عساكر أبوهم في تخريب الإسلام والصد عن سبيل الله. ما هو النبي عند فتح مكة؟ فلما فتح النبي مكة فقال العباس لهما تنحيا غيبوا عن الوش، هلا الايام قايمه وما حدا كمان يشارك فيكم، بصير راسينكم فطبولين، وهلا دبروا حالكم حتى تهدى المساله. قال: فلما هدأت الحال اتيت بهما الى النبي فاخذ بايديهما وسر باسلامهما. النبي ما بده يفش قلبه، بده ينقذ الناس. واخذ بايديهما وانطلق بهما حتى اتى الملتزم. الملتزم بين باب الكعبه وبين الحجر الاسود، هذا شو اسمه؟ حتى اتى بهما الملتزم فدعا ساعه ثم انصرف والسرور يرى في وجهه. فقال له العباس: أسرك الله يا رسول الله، إن الله يزيد في سرورك، شايف وشك مسرور، إني أرى السرور في وجهك. قال: قد استوهبت ابني عمي هذين من ربي، محكوم عليهم بالإعدام السماوي، محكوم عليهم بالسجن المؤبد في جهنم، فشفعت فيهم ويوهبني إياهم. قال: فوهبهما لي واستشفعت فيهما فشفعني فيهما. شيخنا الله يقدس روحه، كنت اسمع منه الشيخ بشير سمعان، يقول: دعوت الله عند الملتزم بثلاث دعوات ولم أفارق الملتزم حتى استجاب الله دعواتي الثلاث. ففي الفقه وكلية الشريعة فيه يصل له المقام أن يعرف أن الله استجاب دعاءه. سمع الشيخ بشير، أنت سمعت من الشيخ؟ من جملتها أن يجعل الله خليفته من صلبه، والدعوة الثانية الله يجعل الجامع بالحدود الذي هو عليه الآن، أنه يصل للنهر. اجى مرة الله يهون عليه احد اخوانه سفير السعودية في سويسرا، انا كنت مالي موجود، كان ابو الفضل معه، لما شاف حيط الجامع مجتاز النهر ومتجاوز النهر شهق من البكاء حتى غشي عليه او كاد يسقط على الارض. ابو الفضل تحيا شو لحتى صحي هدي، قال له: عمو ليش هيك صار؟ ليش هيك عملت؟ شو في؟ قال له: ابني ما بتعرف. قال له: أنا سمعان من جدك أنه دعا الله عند الملتزم بثلاث دعوات أن يجعل الله خليفته من صلبه، أي والدك أي رئيتك، والثاني أنه الله يوسع الجامع حيث لعند الإبة ولعند النهر، قمان هي شفتها، والثالثة أن يجعل الله رفيقه في الجنة كل مريد صدق وأخلص معه. استجيبت دعواتي. كان الله يهون عليه الدكتور مدحت، لما انا كنت في المدرسة وكان لا تسقط لي علامة، اجا مرة من السعودية شافني صاير شيخ وعامل لفة بيحكي لي، هو حكى لشيخ، قال له: انا سيدي منتظر احمد زكي ويصير طبيب، واذا صار طبيب لأتنازلن له عن مكانتي عند الملك عبد العزيز واجعله هو طبيب الملك عبد العزيز. شوفوا صدق المريد يا ابني، كان وزيره وطبيبه ومستشاره. على ايش حب الشيخ؟ حبه هيك بالحكي؟ علمه فرائض الوضوء والاستنجاء، يحط في قلبه شيء ما بيزول الى ابد الابد. اعظم مكانه له عند الملك، قال بده يتنازل لها ما لشيخه، لابن شيخه. فالشاهد كمان هذول راحوا ايش؟ بالعفو. وكان ممن اختفى ايضا سهيل بن عمرو، هذا كان من زعماء قريش ومن عظمائها، فارسل ابنه مسلما ليأخذ له امانا من النبي، فقال: هو امن بامان الله. هون عظمة النبوة، هون تحقيق تحويل ما الانتقام من الأعداء، تحويل الأعداء إلى أحباب وأصدقاء وإلى جنود وإلى أنصار. أنه دولة النبي هنا عم يأسس الدولة، فأسس على إيش؟ جعل أعداء أعدائها أصدق أصدقائها وأخلص جنودها. هذا من قوله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. عندك الفقه شيخي شيخ عمر؟ تعلمت الفقه شيخ أحمد بالضيعة؟ تعلمت ويدرؤون بالحسنة السيئة، هذا مذهب. المذهب الأعلى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ما بالحسنة. إذا تندفع السيئة بهريس اللوز وتندفع بالبقلاوة، إذا تندفع بهريس اللوز بمشي الحال، أما بالبقلاوة هذا أحسن. إذا تندفع السيئة بمئة ليرة، أما بألف كما تندفع. ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة، ادفع السوء، ادفع الشر. شو النتيجة؟ ذكر الحكمة والهدف، قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما صديق كأنه، هي أول دفعة أول قصد كأنه، عمل له قصد ثاني بصير ولي حميم. هذا ما قرآن؟ هذا ما إسلام؟ أخلاق الشافعي ما كانت هي؟ أخلاق الحنفي ما كانت؟ وين الشافعي والحنفي؟ كله أبي خل، كله كذب، يأخذ وراءه ويمكن يكون تارك صلاة، يمكن ما بيعرف يقول إياك نعبد وإياك نستعين بقلبه كما يقولها بلسانه، بس إذا شاف إمام نستعين يقول ليش ما همست السين التنس هش، ليش ما قلقلت أحد؟ لتقلقل قلبك بذكر الله. أنت مع الأحرف ومع الحركات لما تكون مع خالق الأرض والسماوات، وين هذا فهمان أبو جهل وجهل الجهل، مثل اللي دخل على سيبويه بده يتحدى، قال له ما فعل أبوك بحماري سيبويه؟ شو هذاك المغرور اللي شاف حاله أنه بده يتحدى سيبويه؟ قال له باعه. شو هيه؟ قال له أخطأت يا أخ العرب، قل باعه. لازم يقول إيه شكرا يا سيبويه على تذكيرك إلي. قال له لا باعه. قال له باعه. قال له لماذا أنت قلت بحماري ما فعل أبوك بحماري؟ أنت ما جريت؟ أنا كمان بجربك. قال له يا ابني باعه فعل ماض، أما بحماري جار ومجرور، هي الباء حرف جر، أما باعه هي ما حرف جر. قال له أنا، قال له كمان باعه في باء وبائي فيها ألف أقوى من باءك، فباءك القصيرة بتجر وباءي الطويلة ما بتجر. قال له يا ولدي باء بحماري حرف جر، أما ما حرف جر. قال له لماذا باءك تجر وبائي لا تجر؟ هون جهل، اعترفنا بالجهل نعمة، أما الجهل مع الغرور هي المرض اللي ما له دواء إلا أن يقتله جهله، جهله. فقال هو آمن فليظهر، وأمر النبي قال من لقي سهيل بن عمرو فلا يحدن النظر إليه، لأن هذا كان شديد العداوة للإسلام ومن زعماء قريش. أسلم، إذا أسلم عاد يصير المسلمين اللي بالجامع كلهم بتناقوا فيه وزوره. واحد ندبرك، واحد شوف النافق، واحد يهمهر عليها. شوف ما أحلى ذوق النبي، إذا واحد كان عاصي كان فاسق كان كافر كان كذا وابتدى إما من حد النظر فيه أو نشير إله حتى نخجله نخليه يخجل بنفسه، يستحي بحاله يتأذى في نفسه. شوف اللطف النبوي ابني، قال فلا يحدثنا أحد يبدو قطع راس، قال إلا تنظروا له نظرة تكسر خاطره أو تزعج شعوره. فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، كمان عطاه وسام التكريم والتشريف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام فهمان، لكن كان يعني نفسه غالبته أنانيته وشرفه. والنبي يتيم أبي طالب هيك كان ينظروا، ما نظروا للنبوة، نظروا فقير ويتيم وبدو يعمل حاله علينا. لك تنظر لهالوظيفة الإلهية اللي الله وظفه إياها. فلما أخبره ابنه بمقالة رسول الله فقال سهيل، شوف الصياد، صياد القلوب، صياد العقول، صياد العظماء، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا ركبت أنا على فرس طلعت الصيد فصيدي الأبطال. النبي كان يصيد القلوب، يصيد الأرواح، يصيد العقول، تعلمتها الصيد. وكان من كبار المجاهدين وكان من جملة، ولما توفي النبي كاد أهل مكة أن يرتدوا، فكان المثبت لهم على الإسلام مين؟ سهيل بن عمرو. في معركة بدر كان خطيب أحد الصحابة، قال له يا رسول الله اجعل لسان الدمانيات حتى لا يقوم خطيبا عليك في مجلس من المجالس. قال له لا يا عمر، لعلك ترى منه يوما من الأيام يقوم في موقف تغبطه عليه وتحمده عليه. فلما ارتد العرب وكانت مكة أن ترتد، قام فيهم خطيبا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت الله به أهل مكة واستشهد في اليرموك. فشوفوا يا أبي، فلو النبي قتله، هذا زعيم قبيلة، كان قبيلته ما بتأسلم وبتصير محاربة للإسلام، قتل أبو سفيان بنو أمية. فحلم النبي، عفو النبي، كرم أخلاق النبي، ادفع بالتي هي أحسن، يدرؤون بالحسنة السيئة. هذا المسلم هل بلوكي هي حطة في بناء إسلامه؟ هذا بلوكي ابني، بلوكي. ادعو إلى سبيل ربك ادعو، بس ادعو، بس الآية ادعو، صدق الله. ما في بالحكمة، هل درس الحكمة؟ هل مارس الحكمة؟ هل جالس الحكماء؟ هل تخلق بالحكمة؟ وين يا ابني؟ وأنزل عليك الكتاب والحكمة، هي فيض إلهي، هي ماشي كلامه، هي فض، هي البلورة ما بتضوي إلا إذا شريط ارتبط بالشريط اللي فيه التيار الكهربائي الحي، في شريط حي وفي شريط ميت. قد يكون الشريط تقنع هالعضاضة وما في تيار، هذا ميت، وشريط رفيع شعرة من الشريط توصلها تشغل المعامل كلها. فهذا المعنى يا ابني هذا يكاد أن يفقد في مجتمعنا الإسلامي ومجتمعنا العلمي، وهذا الخطر على الإسلام. الإسلام الإسلام الاسم، الناس عمليا عايشين بالشهوات، بالأهواء، بالأنانيات، بالغرور. إيه؟ أنا بخجل لما بسمع الخطيب يخطب اللهم انصر المسلمين، بخجل بقول يا ربي وين المسلمين؟ والله أنا لسه ما استكملت إسلامي، ما عليم بذات الصدور، ما ويعلم ما توسوس به نفسه، ما يعلم السر وأخفى، ما بصير بما تعملون، ما خبير بما تعملون. وين هذا؟ وين هذا الإسلام هذا؟ وين شعورك بخبير بما تعملون وبصير بما تعملون وبكل شيء عليم وعلى كل شيء شهيد؟ هذا الفقه عم يعلموكم يا بالكلية. وهذا يا ابني هذا روح الإسلام. أم كلثوم بلا روح فطيسة يهرب منها، وبالروح بصير كوكب الشرق، فبصير فطايسة بكوكب الشرق. يلا نشوف. لهون بنتهي معكم الموضوع مجرمين الحرب واللي هدر النبي دماءهم، وكان آخر مين؟ صهيب ابن عمر. والآن وصلنا إلى عاد دخول النبي عاد إلى مكة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.